العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اتضح أن الجواب الذي ذكره المحقق الخراساني على إشكال الشرط المتأخر بالنسبة للواجب بلحاظ ملاك الواجب، اتضح أن جوابه ليس جوابا شاملا لكل الأحكام الشرعية، لا يشمل كل موارد الشرط المتأخر للواجبات في مطلق الواجبات، وإنما فقط جوابه كما هو صرح وبينا بالأمس، جوابه يحل الإشكال بالنسبة للشرط المتأخر للواجب بلحاظ ملاكه، فيما إذا افترضنا أن الحكم الشرعي المتعلق بهذا الواجب ملاكه عبارة عن الحسن والقبح وليس عبارة عن المصلحة والمفسدة، جوابه يحل الإشكال فقط في مثل هذا المورد، بينما نحن قلنا أن ظاهرة الشرط المتأخر ظاهرة موجودة حتى بالنسبة للأحكام التي هي ليست مبنية على الحسن والقبح، بل هي مبنية على المصالح والمفاسد، كما في الأحكام التي تصدر من المشرعين الذين لا يهتمون أصلا بالحسن والقبح، وإنما تهمهم المصالح والمفاسد فيصدرون أحكاما، وأحيانا يكون بعض أحكام تكون بعض أحكامهم متعلقة بأمور، هذه الأمور لها شرط متأخر، كما مثلنا بالأمس الطبيب مثلا يأمر المريض بشرب الدواء، فهذا الأمر من قبل الطبيب ليس مبنيا على الحسن والقبح، الطبيب لا يهتم بأن يكون شرب الدواء فيه حسن أو ما يكون فيه حسن أو فيه قبح، وإنما تهمهم المصلحة الموجودة في شرب الدواء، حكمه مبني على المصلحة، مصلحة شرب الدواء صحة مزاج هذا الإنسان من المرض لكي يصح ويبرأ من المرض، فهذا الأمر أمر طبيب مبني على مصلحة، مثل هذه الأحكام التي هي مبنية على المصالح والمفاسد، كيف يمكن لجواب المحقق الخراساني أن يحل الإشكال؟ هو قال لا، الإشكال لا ينحل إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مبنية على المصالح والمفاسد، الأحكام الشرعية كثير منها مبنية على المصالح والمفاسد، نعم قد تكون بعض الأحكام الشرعية مبنية على الحسن والقبح، إذن يجب أن نحن نفتش عن جواب يحل الإشكال بشكل عام لا في خصوص الأحكام المبنية على الحسن والقبح، ولذا نقول أن التحقيق في الجواب على إشكال الشرط المتأخر للواجب بلحاظ عالم الملاك هو أن نقول إن الإشكال والتحير قد نشأ من افتراض لا مبرر له. ما هو هذا الافتراض؟ افترض أن الواجب مثلا صوم نهار السبت في مثالنا، هذا الصوم يشكل المقتضي من أجزاء العلة، أجزاء العلة التامة عبارة عن المقتضي والشرط وعدم المانع، فأفترض أن صوم المستحاضة في نهار السبت يعتبر هو المقتضي، والغسل الليلي في ليلة الأحد يشكل الشرط من أجزاء العلة، وكلا الجزئين المقتضي والشرط يشكلان العلة لشيء واحد، وذلك الشيء الواحد هو الملاك والمصلحة الموجودة في الصوم التي لاحظها وشخصها المولى. خب افترض هكذا، حينئذ حيث ان هذين الجزئين يعني المقتضي والشرط مختلفان زمانا، المقتضي يعني الصوم في النهار وقع في النهار، الشرط يعني الغوص وقع في الليل، هذان الجزئان مختلفان في وقوعهما من حيث الزمان، لذا يقع الإشكال. الإشكال إجي، فقال صاحب الإشكال ماذا؟ قال هذا الملاك، هذه المصلحة التي لاحظها المولى وشخصها في الصوم متى تتحقق؟ في النهار تتحقق، تتحصل، تستوفى. الملاك متى يستوفى؟ في النهار أو في الليل؟ حين وجود المقتضي أو حين وجود الشرط؟ أيهما؟ كلاهما باطل. إشكال إيش قال؟ قال إن فرضتم أنه في النهار، خب في النهار الشرط معدوم، والشرط أحد أجزاء العلة، كيف يحصل الملاك يعني المعلول والحال أن أحد أجزاء علته مفقود وهو الشرط؟ فإن فرض تحقق الملاك حين وجود المقتضي يعني حين وجود الصوم يعني في النهار، يلزم أن يكون الشرط المتأخر الذي هو فعلا في النهار معدوم ما موجود، الغسل بعدين يجي، يلزم أن يكون ذاك المتأخر المعدوم الآن ذاك مؤثرا في الموجود، تأثير المتأخر في المتقدم، أو قولوا تأثير المعدوم في الموجود، هذا محال. وإن فرض أن الملاك يحصل في الليل، ملاك الصوم، مصلحة الصوم تحصل في الليل حينما تغتسل هذه المرأة، وفي الليل المقتضي انعدم، المقتضي مثل النار انطفت، بعد أن انطفت النار هل الورقة تحترق؟ لب الورقة بالنار اللي انطفت ما يحصل الاحتراق، فكيف بعد انقضاء المقتضي يحصل الملاك والحال أن المقتضي انعدم؟ هذا الإشكال نشأ من الافتراض الذي افترضناه، افترضه صاحب الإشكال، بينما الافتراض أصلا هذا الافتراض الذي افترضه وهو أن الصوم مقتضي والغسل شرط، وحينئذ وقع الإشكال، هذا الافتراض لا مبرر له ولا ضرورة له، لأنه يوجد في المقام افتراض آخر ينحل به الإشكال، وهو أن يكون المقتضي هذا المقتضي الذي فرضه صاحب الإشكال يعني الصوم، هذا الذي فرضه صاحب الإشكال مقتضيا وهو الصوم، هذا يكون علة لماذا؟ لا للملاك، هذا يكون علة لشيء وأثر معين، ذاك الشيء أو ذاك الأثر المعين في الواقع هو الحلقة المفقودة بين الصوم وبين الملاك، ذاك الشيء ذاك الأثر يبقى إلى زمان الشرط المتأخر يعني إلى زمان الغسل الليلي، وبمجموعهما يعني ذاك الأثر الذي بقي إلى الليل، ذاك الأثر مع الغسل الليلي بمجموعهما يشكلان العلة التامة لحصول الملاك الموجود في الصوم. فما فرض مقتضيا للملاك، صاحب الإشكال افترض أن المقتضي للملاك هو الصوم، احنا نقول لا، هذا الافتراض لا ضرورة له. لماذا تفترض الصوم هو المقتضي؟ الصوم ليس مقتضيا للملاك مباشرة، الصوم يقتضي ويوجد ماذا؟ شيئا، أثرا معينا، ذاك الأثر هو الذي يقتضي الملاك، هو الذي يحقق الملاك مع الغسل الليلي بمجموعهما يحققان الملاك. ذاك الأثر الذي أوجده الصوم في النهار، ذاك الأثر يبقى ويستمر إلى حين حصول الشرط المتأخر، يعني إلى حين حصول الليل الغسل الليلي، فيكونان هما بمجموعهما يعني ماذا وماذا؟ الأثر الذي بقي من الصوم هو الأثر، هذا هو المقتضي، الأثر هو المقتضي والشرط المتأخر، هذان بمجموعهما يشكلان العلة التامة للملاك المطلوب للصوم فيحصل الملاك. وهذا أمر له في حياتنا الاعتيادية له أمثلة عرفية. مثلا نمثل بعد ذلك نطبق على المحل البحث. افرض إذا أمر الطبيب أمر المريض بشرب الدواء بشرط المشي بعد شرب الدواء، شرط متأخر، خب قال اشرب هذا الدواء بشرط أنه بعد ما شربته تتمشى مثلا، خب هنا شرب الدواء هنا بمثابة صوم المستحاضة في نهار السبت، والشرط يعني المشي بعد شرب الدواء بمثابة شنو؟ غسل المستحاضة في الليل. خب هنا شرب الدواء يسبب ماذا؟ شرب الدواء يسبب وجود أثر معين في الجسم، ولنفرض أن ذلك الأثر مثلا عبارة عن درجة حرارية معينة، هذا الدواء يوجد درجة من الحرارة في الجسم، هذه الدرجة الحرارية اللي هي معلولة لشرب الدواء هذه تبقى بعد شرب الدواء، نعم، إلى متى؟ إلى أن يتمشى هذا الإنسان بعد شرب الدواء. تبقى هذه الدرجة الحرارية تبقى حتى بعد شرب الدواء، وتكون هذه الدرجة مستمرة إلى حين حصول الشرط المتأخر، إلى حين حصول المشي. وبمجموعهما يعني هذه الدرجة الحرارية اللي اجت معلولة من شرب الدواء، هذه الدرجة الحرارية مع الماشي مجموعهما يكملان العلة التامة لحصول ماذا؟ لحصول الملاك، لحصول المصلحة التي كان يشخصها الطبيب وهو صحة البدن مثلا، البرء من المرض. هذا مثال عرفي. إذن المقتضي للملاك، المقتضي لصحة البدن أصبح ماذا في هذا المثال؟ شرب الدواء لا، المقتضي ويقولون أن العلة التامة بها مقتضي وبها شرط، المقتضي هنا مو شرب الدواء، المقتضي تلك الدرجة الحرارية التي أوجدها شرب الدواء. الواجب من قبل المريض هو شرب الدواء، المريض الطبيب أوجب عليه ماذا؟ شرب الدواء، فالواجب شرب الدواء، لكن هذا الواجب ليس هو المقتضي، هذا الواجب أثر أثرا، أثره السلام عليكم وهو الدرجة الحرارية، تلك الدرجة الحرارية تبقى تستمر إلى حين المشي بعد شرب الدواء وبمجموعهما يعني الدرجة الحرارية مع المشي يحصلان الملاك. مقتضي موجود والشرط موجود في زمان حصول الملاك يعني بعد الماشي، هم المقتضي موجود، المقتضي مش هو الدواء يقولون راح انتهى، المقتضي هذا الدرجة الحرارية اللي بقت، المقتضي موجود والشرط موجود لحصول الملاك. ماكو تأثير المعلوم في الموجود تأثير المتأخر، ما عندنا متأخر ومتقدم، كلاهما متقارنان، الدرجة الحرارية هي المقتضي والشاط الماشي بعد شرب الدواء كلاهما مقترنان ويشكلان العلة التامة لحصول الملاك. فالملاك إذن وهو صحة البدن معلول لعلة مركبة من أمرين متعاصرين مو مختلفين في الزمان، واحد بالنهار واحد بالليل، لا مجتمعين في وقت واحد. الدرجة الحرارية الناشئة من شرب الدواء هذا والماشي بعد شرب الدواء. إذن لا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعلوم في الموجود. وبهذا نعرف أن منشأ الإشكال في الشرط المتأخر منشأه هو إسقاط هاي الحلقة المفقودة بين الواجب وبين الملاك، بين شرب الدواء اللي هو الواجب وبين صحة البدن، أو في مثال المستحاضة أكو حلقة مفقودة بين الصوم اللي هو الواجب وبين الملاك المصلحة التي تتحصل من الصوم. هاي الحلقة المفقودة باعتبار الغفلة عنها نشأ الإشكال. هكذا افترض مثلا أن المقتضي لصحة البدن هو شرب الدواء، فهذا يجي الإشكال، شلون شرب الدواء انتهى بعدين هذا بعد انتهاء شرب الدواء مشى، شلون يحصل صحة البدن مع أن المقتضي راح الشرط هسه حصل؟ فصحة البدن متى تحصل؟ عند شرب الدواء، الشرط بعد ما موجود. عند الماشي المقتضي راح انعدم فيجي الإشكال، لا ليس هكذا، شرب الدواء ليس هو المقتضي. نعم صوم شرب الدواء هو الواجب الذي أوجبه الطبيب على المريض شرب الدواء في المستحاضة، الصوم هو الواجب، المولى أوجب على المستحاضة الصوم، لكن الصوم ليس هو المقتضي للملاك. حتى تقولون خف النهار المقتضي موجود الشرط ما موجود، بالليل الشرط موجود المقتضي ما موجود، فشلون يحصل الملاك؟ المعلول شلون يحصل من مقتضي وشرط مختلفين زمانان؟ يحصل المعلول، المعلول يحصل من مقتضي وشرط متعاصرين، جزء العلة يجي جزء أن تكتمل أجزاء العلة حتى يحصل. هذا الإشكال إجا من ناحية أنه افترض أن الصوم هو المقتضي لحصول الملاك، لا الصوم هو الواجب، هذا الواجب ماذا يفعل؟ المستحاضة إذا صامت في النهار صومها سوف يترك أثرا، صومها سوف يحدث حالة نفسانية في المستحاضة، أو حالة معنوية أو طهارة معنوية أو حالة نورانية أو أي شيء، افتراض مجرد فرضية ممكنة تكفي لحل إشكال الشرط المتأخر. فليكن هكذا أن هذا الصوم يخلق أثرا معينا في بدن في المستحاضة في بدنها وروحها، بل هذا الأثر يبقى حتى بعد انتهاء الصوم، هذا الأثر يبقى إلى أن تغتسل في الليل، فيجتمع هذا الأثر مع الغسل وبمجموعهما يحصلان الملاك والمصلحة التي شخصها المولى في صوم المستحاضة. بل ملاكه هو هذا، ملاكه أن هذا الصوم يخلق أثرا، إذا مات صوم ما ينخلق ذاك الأثر في في في في المستحاضة، في روح المستحاضة، في نفس المستحاضة، نحتاج إلى ذاك الأثر، تلك الطهارة المعنوية، تلك الحالة النورانية أو الروحانية أو أي شيء، تلك المؤثر فيها الصوم. وإذا المولى شخص أنه الصوم هو الذي يوجد تلك الحالة، وتلك الحالة نحتاجها للحصول على الملاك، خب كيف تحصل تلك الحالة؟ يوجب على المستحاضة إيجاد تلك الحالة، تلك الحالة ما تعرفها المستحاضة، شي يقول لها المولى؟ يقول حصلي حالة نورانية روحانية وتصلي بالليل، شلون حصل حالة نورانية؟ أوجب عليها شيئا تفهمه وهو الصوم، قال لها تصومي، ما لي شغل، أنت صومي. هو يدري أن هذا الصوم سوف يخلق ذاك الأثر، وذاك الأثر هو الذي يوجد الملاك. يوجد الملاك متى؟ في الليل، لأن ذاك الأثر يبقى حتى بعد انتهاء الصوم، ذاك الأثر لا يطلع من من من بدن، من جسم المستحاضة، من روح المستحاضة، يبقى تلك الحالة المعنوية اللي حصلت بالصوم، تلك الحالة تبقى بعد الإفطار عندما تغتسل بمجموعهما يشكلان الملاك. فأين الإشكال؟ أين تأثير المتأخر في المتقدم؟ أين تأثير المعدوم في الموجود؟ عشان ما عندنا شرط متأخر في الواقع بالحر على الملاك، مختلف، عندنا ذاك الأثر الباقي من الصوم إلى الليل مع الغوص، مقترنان، ما يكون متأخر ومتقدم. أصل إشكال الشرط المتأخر بلحاظ الملاك نشأ من أن هذه الحلقة المفقودة غفل عنها، لم يلتفت إليها، والتفت إليها سيدنا الشهيد رضوان الله عليه. هذه الحلقة إذا التفتنا إليها ينحل الإشكال، خلاص ما كوش. ما نحتاج إلى أن نقول أنه الحكم مبني على الحسن مو على المصلحة، لا لا، أحكام مبنية على المصالح، أفرض وجوب الصوم مبني على المصلحة الموجودة في الصوم، لكن هذه المصلحة الموجودة في الصوم، هذا الملاك الموجود في الصوم متى يحصل؟ يحصل عندما يحصل الصوم ويخلق الأثر ويبقى ذاك الأثر إلى الليل فيجتمع مع الغسل الليلي، حينئذ يحصل هذا الملاك، ولا يلزم منه أي محذور، تأثير تأثير متأخر في المتقدم، معلوم في الموجود، لا، تأثير موجود في الموجود، الأثر موجود والغسل موجود، أثر في ماذا؟ في الملاك، موجود في الموجود مو معلوم في الموجود. مثال العرف هم ذكرنا، الطبيب إذا يريد يقول له للمريض، شو يقول له؟ يقول له أنت حصل تلك الدرجة الحرارية اللي أنا أحتاجها لكي تحصل على صحة المزاج، وصلت للدرجة الحرارية، شلون يفهمها المريض؟ يقول له أنت اشرب الدواء، ما لك شغل، لكن هو الطبيب يريد شنو من شرب الدواء؟ يريد الحصول على تلك الدرجة الحرارية، يعني الأثر الذي يخلقه شرب الدواء. يوجب عليه شرب الدواء، لكن لا لأن شرب الدواء نفسه هو الذي يوجد الملاك، يعني هو الذي يصحح البدن، شرب الدواء يخلق أثرا في البدن، مثلا درجة حرارية معينة في البدن، هذه الدرجة هي تبقى متزول بعد شرب الدواء رأسا، تبقى إلى أن يمشي هذا الرجل بعد شرب الدواء، يعني إلى أن يتحقق الشرط المتأخر وهو المشي بعد شرب المستفيد، قال له اشرب وامشي، هذا الاثر، هذه الدرجة الحالية تبقى الى ان تجتمع مع المشي بمجموعهما يصححان بدن الانسان. فمن الاول قد تقولون انه اذا كان هكذا، من الاول ليش الطبيب ما امر المريض بتحصيل تلك الدرجة الحرارية؟ لان المهم تلك الدرجة الحرارية بعد نشرب الدواء، ليش امر بشرب الدواء؟ أو المستحاضة من الأول، المولى ليش ما أمرها بأن تحصل تلك الحالة النورانية اللي هي اللي تبقى إلى الغسل الليلي ولمجموعهما يحصلان الميلاد. ليش ما أمرها بالحالة النورانية؟ خب هذا جواب واضح أنه ذاك المولى يشخص أن تلك الحالة النورانية لا تشخصها المستحاضة، أنه كيف تحصل عليها، شنو الطريق؟ ها؟ الأثر لا يتحقق إلا بالتبدي. يعني المولى شخص هكذا. إذا إذا إذا ما يأمرها بالصوم ما تحصل تلك الحالة. إذا يأمرها رأسا بتحقيق تلك الحالة شلون تحصل تلك الحالة؟ هي ما تدري هاي الحالة طريق تحصيلها شنو؟ فلذا ما أوجب عليها رأسا تلك الحالة النورانية اللي هي هي في الواقع تلك الحالة هي المقتضي للمصلحة، هي المقتضي للحصول على الملاك. لكن الصوم مقدمة، الصوم شيء تعرفه المستحاضة تفهمه أنه صومي تمسك عن الطعام وعن كذا وكذا فترة من الزمن، هذا أمر مفهوم مهضوم للمستحاضة. أما حصني طهارة معنوية وروحية حتى بعد ذلك في الليل تغتسلين حتى مثلا يحصل. وأيها المولى كيف أنا أحصل الحالة النورانية؟ شو معرفني بها؟ في كثير من الأحكام الشرعية قضية هالشكل، يعني الميلاد الموجود في صلاتنا احنا، خب المولى شخص أن هذه الصلاة طريق لتحصيل مثلا تلك المصلحة الموجودة. خب المصلحة هي المهمة للمولى، المصالح والمفاسد، يعني الملاكات هي روح الأحكام، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وإذا روح الأحكام المصالح والمفاسد، ليس من الأول المولى ما أوجب علينا تلك المصالح؟ مثلا مصلحة الصلاة، الفائدة المترتبة على الصلاة مثلا، أو المصلحة الموجودة في الصلاة، أفرضوا أن يصبح الإنسان صديقا مثلا قربان كل تقي، أن يحصل قرب. خب المولى ليش ما أوجب علينا أن نكون صديقين، أو ما أوجب علينا القرب؟ شلون نفهم؟ لو أوجب علينا أن نكون صديقين كيف كيف كيف نشخص أنه طريقة الحصول على الصديقية ما هي؟ قال لنا تصلوا، هذا كل شغل، هذا كل تفهمه، هذه الأعمال تفهمها. أوجب علينا هذا وهو يدري أن هذه سبب تؤثر في الحصول على تلك الحالة اللي يريدها، وهي حالة الصديقية أو العروج، معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي مثلا، تلك التي يريدها تحصل من الصلاة. ما أوجب تلك لأنه لا يفهمها الإنسان عادة، لا يفهمها المكلف، لو كان يوجبها عليها كان يحتار المكلف، قد يمشي في طريق لكن الطريق خطأ ما يؤدي إلى تلك الحالة اللي يريدها المولى. قد يشخص الإنسان أنه طريق الحصول على الصديقية هو أن مثلا يوزع فلوس على الفقراء، وهو خاطئ، هذا ما يحصل، ما خلى باختياره المولى، وإنما الطريق هم أوجبه عليه، قال أنت الواجب عليك أن تصلي، لكن المصلحة المترتبة على الصلاة اللي أنا أريدها ذاك. الصلاة هي الواجب النفسي لكن ليست هي المطلوب المحبوب النفسي. واجب نفسي يعني اللي أوجبه المولى علي الصلاة، اللي خلى بعهدتي الصلاة، ما خلى بعهدتي ذاك، لكن المهم المحبوب اللي المولى يريد ذاك، مو هذا فرق بين المحبوب النفسي، هذا بحثناه في بحث الواجب النفسي والغير مفصلا، هذا بيناه وذكرنا وجوها عديدة لأنه لماذا المولى ما دام المحبوب النفسي هي المصالح والمفاسد، لماذا لم يوجب على الإنسان المصالح والمفاسد؟ أليس هي المطلوب النفسي؟ رأسا ليش ما أوجب لني؟ فهناك بينا عدة وجوه، منها هذا أنه قد ذاك من شخص أحنا، هذا أحد الوجوه. إنه نفس الشيء المولى يريد من المستحاضة أن تحصل على حالة نورانية وطهارة روحية، هذه النورانية والطهارة تبقى إلى الليل، تبقى إلى الليل إلى أن تجتمع مع الغسل الليلي، فحينئذ تحصل المصلحة اللي شخصها المولى. هذا اللي يريده. خب إذا هذا اللي يريده ليش أوجب على المستحاضة الصوم؟ كان المفروض أن يوجب عليها تحصيل هذه الحالة النورانية. فكيف تعرف المستحاضة أن هذه الحالة كيف تحصل؟ ما تفهم، ما تفهم أن هذه الحالة كيف يمكن إذا أوجب عليها الحصول على هذه الحالة؟ بقيت متحيرة شلون أحصل حالة نورانية؟ قد تخطأ، تمشي في درب بأمل الحصول على الحالة النورانية وهي خاطئة. هو قليل الصوم في معرض الصوم، لأن المولى يدي أن الصوم سوف يخلق هذه الحالة، وهذه الحالة تبقى حتى بعد الصوم مجزول، تبقى تستمر إلى أن تغتسل في الليل، فيجتمعان معا ويحصلان الملاك. يتحقق المصلحة المطلوبة، المصلحة اللي شخصها المولى اللي يريدها سشنو مو معلوم أيا كان. المصلحة التي هي وراء صوم المستحاضة تلك المصلحة، ونقول الأحكام تابعة للمصالح، تلك المصلحة أيا كانت، تلك المصلحة تحصل باجتماع المقتضي والشاب اجتماعهما معا في الليل، مو المقتضي بالنهار إجا والشاب بالليل. تصورت أن المقتضي هو الصوم، هو الصوم صار بالنهار الشاب بالليل، قلت شلون يصير مقتضي بالنهار شاب بالليل، الملاك شو وقت حصل؟ بالنهار حصل، شاب بعد ما موجود، بالليل حصل، المقتضي راح. لا مولانا، الصوم ليس هو المقتضي، المقتضي شيء أثر فيه الصوم، تلك الحالة النورانية اللي حصلت بالصوم تلك هي المقتضي للحصول على الملاك، وتلك الحالة بقيت ما انتهت بانتهاء الصوم، بقيت بقيت إلى الليل إلى أن اغتسلت. فالموجود أثر في الموجود، مو المعدوم في الموجود. الموجود عبارة عن تلك الحالة الباقية من الصوم إلى الليل مع الغسل الليلي، كلاهما أثر في وجود المصلحة. فالمصلحة من القسم الأول من الأقسام الثلاثة، والمؤثران هم من القسم الأول من الأقسام الثلاثة. ارتفع الإشكال بحذافيره، وهذا دائما، يعني متى ما وجدنا شيئين أحدهما ينتج عن الآخر رغم كونهما غير متعاصرين، حله هذا أنه أكو حلقة مفقودة في الوسط مغفول عنها، نستكشف لا محالة وجود حلقة مفقودة. وبذلك لا يبقى بحسب الحقيقة شرط متأخر، ما عندنا شرط متأخر بالقول على الملاك أبدا، شرط مقارن دائما، عندنا شرط مقارن كما الآن قلنا. المقتضي للملاك هو الحالة اللي بقيت نتيجة الصوم، بقيت إلى الليل، هذه هي المقتضي، والشرط هم الغسل، فالمقتضي والشرط موجودان معا في الليل ويؤثران في الحصول على الملاك في الليل، فكل موجود في الموجود، ما عدا معدوم في الموجود أو متأخر في المتأخر، كل مقارب. إذا كان في الأمور التكوينية القضية هكذا كما مثلنا بشرب الدواء والمشي بعد شرب الدواء، وفي الأمور التكوينية إذا كان هذا تصويرا معقولا وفرضية ممكنة مطابقة للواقع الخارجي، خب قد يكون الأمر في التعبد الشرعي هم كذلك. شو المانع في شرب الدواء؟ ترى ما هي شيء، وهذا ممكن. خب في صوم المستحاضة أفترض هذا، ما المحذور؟ ليش تفترضون شيء آخر؟ ليش تفترضون أنه المقتضي للملاك في الصوم النهاري والشرط الغسل الليلي فتقعون في أشكال؟ أن الملاك إذا قلتم حصل في النهار يلزم تأثير المعلوم في الموجود، إذا حصل في الليل يلزم حصول المعلول بعد انقضاء المقتضي، وكلاهما باطل. لو نظرين إلى الأدلة الإثباتية لا لا القضية مو تبع القضية. يعني تأثير يعني على باعتبار أنه بالأدلة الإثباتية والدلالية. بل الأدلة الأدلة تدل على أن الواجب هو الصوم. إحنا فعلا إحنا الآن نقول الواجب على المصحابة الصوم. الواجب الواجب ليس عليها تأثير حصول على تلك الحالة المعنوية الروحانية. المولى ما أوجب عليها تلك الحالة، أوجب عليها الصوم. اللي خلاها اللي خلاها المولى في عهدتها الصوم، ما خلى عهدتها تحصيل تلك الحالة النورانية، لكن المحبوب النفسي لتلك الحالة النورانية اللي يريدها المولى ذيك، حتى ذيك تبقى إلى الليل تجتمع مع الغسل الليلي ويحصل الملاد يحصل المصلحة. كما مثلت في الصلاة مثلا اللي يريد المولى في شيء آخر، لكن ذاك الشيء الآخر ما خلاه في عهدتي لأنه لأسباب أحدها هذا، بينا أحد الأسباب العديدة في بحث الواجب النفسي والغيري، لكن أحدها أنه لعل المكلف ما يقدر يشخص ذاك، إذا يخلي ذاك في عهدتي كيف يشخص؟ يخطأ، يقع في الخطأ، فيما يحصل الغرض، الغرض اللي يريد المولى أوجب عليه. من قبيل أفرض مثلا الأب يريد يريد مثلا الزرع المزرعة الحديثة تنسقي يوصل لها ماء، يقول للعبد أو لابنه ما يخلي سقي الزرع في عهدة الأنهار، يقول له أنت يفتح الحنفية ما لا شيء يوجب عليه شيئا، ذاك الشيء ينتهي بالأخرة إلى المقصود اللي يريده. فدائما أو في كثير من الأحيان الشيء الذي يجعله المولى في عهدتنا شيء، والشيء الذي يحبه ويريده بالأصل شيء آخر. ولذا الإشكال في بحث الواجب النفسي وغيره أنه إذن الواجبات كلها غيرية، حتى الصلاة مو واجب نفسي، لأنه الصلاة مو هو مو هو هو المحبوب، شيء آخر محبوب. فهناك أجبنا على الصلاة، لأن لا الصلاة واجب نفسي، لأن اللي خلاه في عهدتنا المولى الصلاة. الواجب جميع يعني الواجب يعني الذي أوجبه علينا، مو اللي يريد المولى، اللي أوجبه علينا هذا. فالصلاة واجب نفسي، ذاك محبوب نفسي للصلاة للمولى. الصلاة محبوبة حبا غيريا لكنها واجبة نفسيا، لأن الوجوب يعني الإشغال العهدة اللي جعلنا في عهدة الصلاة، وما قال لنا صيروا صديقين، مش مدرين شلون نصير صديقين احنا، اعرجوا شلون نعرف المعراج شلون، هو قلنا تصلوا ما تنشر. فأمر المستحاب كذلك، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الجواب الذي يصلح للإجابة به على الإشكال في كل الشروط المتأخرة وفي كل الأحكام، مو مثل جواب المحقق الخراساني فقط في الأحكام المبنية على الحسن والقبح، لا، هذا جواب صالح شامل لكل الموارد. كل موارد الشرط المتأخر للواجب إذا إجى الإشكال لحاضر الميلاد الجواب عليه هو هذا. وبهذا تم الكلام في المقام الثاني من المقامات الثلاثة، مقام تحقيق حال الإشكال في الشرط المتأخر للواجب. وقد عرفنا أن الشرط المتأخر للواجب أيضا ممكن ومعقول، كما أن الشرط المتأخر للوجوب هم قبل ذلك عرفنا أنه ممكن ومعقول. بقي المقام الثالث من المقامات الثلاثة لهذا البحث، وهو بحث الشرط المتقدم، حيث أن المحقق الخراساني أيضا ألحق الشرط المتقدم بالشرط المتأخر من ناحية الإشكال، يعني نفس الإشكال الموجود في الشرط المتقدم الشرط المتأخر موجود في الشرط المتقدم. هذا شيء نبحثه إن شاء الله بعد انتهاء هذه العطلة.